هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام. فلماذا؟ هنا. لأن العمل بالحساب قد يخطئ. فمثلا الفجر الآن التقويم لا شك أنه متقدم، يعني ثبت عندنا عن طرق متعددة، حتى الحساب مختلفون. فالتقويم الآن في الفجر متقدم على الأقل 5 دقائق، وهذه مشكلة. نعم يا آدم. من جاز له الجمع التأخير، جاز له الجمع وجمع للتأخير ووصل إلى بلده، هل له أن يستريح ثم يصلي أو ظهر؟ لا بأس، إلا إذا كان الظهر لم يخرج وقته، يعني لما وصل قبل خروج وقت الظهر بطل الجمع، ما جاز له جمع. ما وجهه؟ وهو السائل فؤاد يحيى هاشم. نعم، ما وجه اشتراء من قال بلزوم الموالاة في جمع التقديم بين الصلاتين وعدم لزومها في جمع التأخير؟ ليس هناك دليل بين، لكن ربما يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مزدلفة، فإنه لما وصل إلى مزدلفة بعد صلاة العشاء، بعد دخول وقت العشاء، صلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقام فصلى العشاء. وأما اشتراط الموالاة في جمع التقديم فقالوا لأن الجمع يقتضي الضم، يعني جمع صلاتين بعضهما إلى بعض، وهذا لا يكون مع التباعد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول لا يشترط الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وأن استباحة الجمع يعني أن الوقتين صارا، اسمع يا فؤاد، صارا إيش؟ صار وقتا واحدا، فصلي في أول وقت أو في آخره أو في وسطه مفرقا ومواليا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا جمع بين صلاتين فكيف يكون أداء الإقامة؟ عبد الله. يكون بأذان واحد وإقامتين لحديث جابر رضي الله عنه. الدليل عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. نعم. التعليم إنه لما جمع بين الصلاتين صار الوقت واحد. نعم. هذا مش الأداء. أنه لما جمع بين الصلاتين صار وقت واحد، يعني هذا أذان واحد. بالنسبة للإقامة أن لكل صلاة إقامة. تمام. طيب، كيف يحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولم ينادي في واحدة منهما؟ كيف نجمع بينه وبين حديث جابر؟ محروم الجزاء. نعم. فهد. إنما يؤذن بكل صلاة، إنما أذن أذان واحد. لم ينادي بهم، يعني لم ينادي بكل صلاة. نعم. أو قال أن حديث جابر مثبت، وهذا نعم. أحسن. تمام. هل يجوز أن يتخذ مؤذنان في مسجد واحد؟ يلا عقيل. مؤذنان. وش الدليل؟ نعم. ما هو؟ حتى ينادي ابن المكتوم. أحسنت. طيب، لكن هل إذا قلنا بجواز ذلك إذا صار، هل يؤذنان جميعا في آن واحد أو ماذا؟ نعم، يعني إن اختلف الزمن بمعنى أنه كان أحدهما يؤذن مبكرا والثاني متأخرا فلا أشكال، أو كان المكان واسعا، البلد واسعا والمسجد له جهات، كل واحد يؤذن في جهة فلا بأس. أما إذا كانوا في منارة واحدة أثنين أثنين جميعا فهذا بدعة. مر علينا أنه يجوز أو يجب قبول الخبر خبر الواحد في الإعلام بالوقت. أنه يجب قبول خبر الواحد في الإعلام بالوقت. نعم. الدليل خبر مؤذن. أدين قبول الأذان، لأن الأذان خبر الحديث. وكان رجلا أعمى لا يؤذن في الثاني قال له مصطفى، يعني الحديث بكامل إلا بلال أن يؤذن بليل. نعم. فكل واشربوا حتى ينادي ابن أم مكسور. كما فقول حتى ينادي معناه أنه إذا نادى وجب الإنسان فإذا خبرين وجوب قبول خبر واحد في ذلك الوقت. نعم الدرس الذي قال رحمه الله تعالى فيما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. الحديث كما قال أبو داود طيب، لكن على تقدير صحته معناه أن بلالا رضي الله عنه أذن قبل الفجر، ومعلوم أنه إذا أذن قبل الفجر فسوف يقتر الناس بأذانه، فإن كانوا صوما امتنعوا عن الأكل والشرب، وإن كانوا غير صوم صلوا الصلاة قبل وقته. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرجع ويعلم الناس بأنه أخطأ. وهذا مفهوم من قومه ألا إن العبد يعني نفسه بلالا ألا إن العبد نام، يعني أنه غلبه النوم وقام ولم يتحر الوقت. وليس على ظاهره أن العبد نام، لأنه يعني لو كان على ظاهره لكان يؤخر الأذان، لأن النائم لا يستيقظ، لكن المعنى أنه نام فقام دون أن يتحر الأذان فأذن. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع. ففي هذا الحديث على تقدير صحته أن المؤذن إذا أذن قبل الوقت فإنه يلزمه أن يخبر الناس بأنه أذن قبل الوقت. ولكن هل يقول هذا اللفظ الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلالا؟ لا، يعني قد يكون المؤذن حرا ليس عبدا، والمقصود أن يعلم الناس. فإن قال قائل أفلا يمكن أن ينتظر حتى يخرج الفجر حتى يطلع الفجر ثم يؤذن ثانية؟ الجواب لا، لأنه إذا أذن قبل الوقت فسوف يقوم بعض الناس ويصلي، فلا بد أن ينبه على خطأه مبكرا، لا بد أن ينبه على خطأه مبكرا حتى يعرف الناس أنه أذن قبل الوقت. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الرجوع إلى الحق واجب، إذا أخطأ الإنسان في أي شيء وتبين له الحق وجب عليه الرجوع إليه. ومن فوائده أيضا أن النبي نعم من فوائده أنه يجوز للإنسان أن يعبر عن نفسه بالوصف الذي يدل على الغباوة، بقوله ألا إن العبد ناء. وغالبا أن يكون العبيد فيهم غباوة وعدم معرفة تقدير الأمور. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أذن قبل الوقت وجب عليه إعلام الناس بأنه أذن قبل الوقت، لئلا يغتروا بالإمساك عن الأكل والشرب إن كانوا صائمين، أو بتقديم الصلاة إن كانوا يريدون الصلاة. هذا إذا صح الحديث. أما إذا لم يصح الحديث فإننا نرجع إلى القواعد العامة، وهو أن الإنسان إذا أخطأ يجب عليه أن يصحح الخطأ بأي وسيلة، سواء بهذا اللفظ أو بغيره، حتى لا يغتر الناس بذلك، لأننا لو قلنا أصبر وإذا دخل الوقت فأذن ثم فعل صار الناس سوف يصلون مرتين وربما يتهاونون ولا يصلون ويقولون الإثم عليه، هو الذي أذن وغرنا فالإثم عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء، المراد به النداء الصلاة وهو الأذان، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني إذا قال الله أكبر قولوا الله أكبر متابعة. ولم يستثن في هذا الحديث شيئا، لكن قال المؤلف ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلتين تثنية حيعلة، وهي اسم منحوت، يعني أخذ من كلمة حرفا ومن كلمة أخرى حرفا آخر، فالحي على بمعنى حي على كذا، وهما حي على ثان، الأولى حي على الصلاة والثانية حي على الفلاح. فيقول المتابع لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول حي على الصلاة لأنه مدعو، ولو قال حي على الصلاة صار داعيا، فلا يجمع ولا يجمع بينهما أيضا، يعني لا يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن زعم أنه يقول مثل ما يقول في الحيعلتين ثم يعقبه بلا حول ولا قوة إلا بالله فزعمه ضعيف. وما مثله إلا مثل من قال إن المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فلا يجمع بينهما. وقوله إذا سمعتم فقولوا مثل ما يقول، لا بد من سماع، فلو تحرر الأذان وصار يتابع بناء على التحري لم ينفع. من فوائد هذا الحديث حكمة الله عز وجل، حيث جعل لغير القائم بالعبادة نصيبا من أجر هذه العبادة، فإن المؤذن لا شك أنه قائم بعبادة من أشرف العبادات، حتى إن ثوابه يوم القيامة يكون أطول الناس أعناقا، المؤذنون أطول الناس أعناقا لأنهم رفعوا ذكر الله عز وجل وأعلنوا به، فكان من جزائهم أن يرفع الله سبحانه وتعالى أعناقهم يوم القيامة فوق الخلق حتى يتميزوا بهذه الميزة. لما شرع الله الأذان للمؤذن شرع لغير المؤذن أن إيش يتابعه، ولولا هذا الشرع لكانت متابعته بدعة. ومن فوائد الحديث أنه لا بد أن يسمعه ويدري ما يقول، لا بد أن يسمعه ويدري ما يقول، لأنه قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإن كان يسمع الصوت لكن لا يفهم، وهذا يقع كثيرا، فهل يتابع؟ الظاهر لا يتابع، إلا إذا كان قد أدرك الجملة الأولى وعرفها وصار يسمع الصوت لكن لا يدرك الحروف، فهنا قد نقول تابعه، لأنك إذا فهمت التكبيرة الأولى فالذي بعدها تكون إيش الثانية، الجبادة تكون الثانية وهل المجر. أما إذا كان يسمع جوية لكن لا يدري ما يقول فإنه لا يشرع له المتابعة. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية متابعة المؤذن لقوله فقولوا. وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ اختلف في هذا العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم إنه واجب لأن الأصل في الأمر الوجوب وأنه يجب على الإنسان أن يتابع المؤذن، ولكن جمهور العلماء على أنه ليس بواجب، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليتابعه الآخر، ولو كان ذلك واجبا لم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة. وهذا هو الصحيح أن إجابة المؤذن يعني متابعته ليست بواجبة لكنها سنة لا ينبغي للإنسان تركها. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن يقول هذا الذكر في أي مكان كان وعلى أي حال كان، يعني يتابع في أي مكان وعلى أي حال وعلى أي حال كان، في أي مكان يعني سواء في السوق في المسجد في البيت، وظاهره حتى في الحمام لأن الحديث مطلق، وإذا كان مطلقا فإنه يبقى على إطلاقه إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح على أنه لا يتكلم الإنسان بالذكر إذا كان في الحمام. وظاهره أيضا أنه يقول مثل ما يقول المؤذن ولو كان في حلقة علم أو في قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك. وعليه فنقول إذا سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن فالأفضل أن تقول مثل ما يقول وإن سكت عن القراءة، لأن هذا ذكر مقيد بزمن مخصوص والقراءة ليس لها وقت، متى شئت فاقرأ. وهذه قاعدة في الأذكار، الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة. الأذكار المقيدة تقضي على الأذكار المطلقة، فمثلا سماع نباح الكلاب السنة، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك نهيق الحمير. فإذا سمعت نباح الكلاب أو نهيق الحمير وأن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، اقطع القراءة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا عطس الإنسان وهو يقرأ القرآن يقطع القرآن ويقول الحمد لله. إذا سمع أذان الديك وهو يقرأ القرآن يقطع القرآن ويسأل الله من فضله. المهم الذكر المقيد يقضي على الذكر المطلق، وإن كان الذكر المطلق أفضل منه، فمثل قراءة القرآن أفضل من الذكر المطلق، لكن المقيد في حينه يقدم على المطلق. طيب إذا كان في صلاة وسمع المؤذن فهل يجيب المؤذن وهو يصلي؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجيب، لأن إجابة المؤذن من الذكر ولا ينافي الصلاة. وإذا كان من الذكر وهو لا ينافي الصلاة وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مطلقا فإنه يجيب، ولكن الذي يظهر أنه لا يجيبه في الصلاة، لأنه إذا أجابه في الصلاة انشغل انشغالا كثيرا في إجابة المؤذن، وليس كالذكر الذي يتأتى بجملة واحدة. فالظاهر أنه لا يجب. ويستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. ومن فوائد هذا الحديث وتأنه أنه إذا أجاب المؤذن يرفع صوته كصوت المؤذن كذا، المثلية. نعم، نقول المراد المثلية في أصل الذكر وليس في رفع الصوت. والفرق بين المؤذن وبين سامعه في هذه الحال واضح. المؤذن يؤذن لغيره، وهذا يجيب المؤذن، فهو ذكر لا يشرع الجهر به كجهر المؤذن. طيب، من فوائد الحديث: لو سمع أكثر من مؤذن أن يجيب الحديث مطلق. إذا سمعت من مؤذن، إذا سمعت من النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فلو أذن مؤذن وتابعته وانتهى ثم أذن آخر، نعم، فتابع، لأن الحديث مطلق. ولم يقل إذا سمعت من النداء الأول، بل أطلق فيشمل كل ما سمع. لكن إذا اختلطت أصوات المؤذنين فبدأ الثاني عندما أكمل الأول التكبيرات الأربع، فماذا يصنع؟ هل يتابع؟ إن تابع اختلف الترتيب بالنسبة لإجابة أو لمتابعة الأول. ففي هذا الحال نرى أنه يتابع الأول ويستمر معه. لكن أحيانا يكون الثاني أقوى صوتا من الأول فيغطي عليه ويختفي صوت الأول، فماذا تصنع؟ نعم، تابع الثاني، لأن الأول نسخ الثاني في الواقع كشريط سجل عليه كلام آخر، فتابع الثاني سوف تبدأ معه من أول الحديث، من قصدي من أول الأذان، فلا يضرك متابعته. طيب، لو سمع الإنسان أذانا مسجلا هل يتابعه؟ نعم، لا، لأني لا أرى أن الأذان المسجل أذان، بل هو حكاية صوت مؤذن. ولهذا تجد الشريط المسجل يمكن قد سجل مؤذنا قد مات من زمان، فهذا لا يحصل به الفرض، ولا يجزئ عن الفرض، ولا يستحق أن يتابع، لأن عبارة عن حكاية صوت ما في مؤذن. وهل يمكن لأحد أن يقول اجعل إماما مسجلا صوته، اجعله أمامك صف صفوف وتابعوه؟ أما فهمت السؤال؟ واحد وضع مسجل بصوت إمام من الأئمة الذين يعني يحب الناس أن يصلوا خلفهم، فوضع المسجل أمام وقال للمؤذن أقم الصلاة، أقام الصلاة، لما انتهى من الصلاة فتح الشريط. يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، معلوم. فالأذان مثل. فإذا قال قائل هناك فرق، هنا لا إمام بين يدي المأمومين، لكن الأذان المقصود به الإعلام وقد حصل، فالجواب هذا غلط. ليس الأذان لمجرد الإعلام، بل هو عبادة مقصودة من المؤذن يقوم بها عن الجميع، لأنها فرض كفاية، فلا يصح الاعتماد على المسجل. طيب، لو سمع النداء بعد أن صلى، لنفرض أن بعض المساجد تأخر مؤذنها وهذا قد صلى، فهل يتابع أو لا؟ ظاهر الحديث أنه يتابع لأنه مطلق ما في التقييد، لكن الفقهاء قالوا لا يتابع لأن المؤذن يقول حي على الصلاة، وهذا الذي قد صلى هل يقال له حي على الصلاة؟ لا، لا يقال لأنه أدى الفريضة. قالوا فلما كان غير مدعو بهذا الأذان لم يشرع له أن يتابعه، ولكن لو أخذ الإنسان بظاهر الحديث وقال الحمد لله لا يضرني، هو ذكر، وإذا كان ذكرا وعندي لفظ عام أو مطلق من الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا لا أتعبد الله بذلك؟ وكوني غير مدعو بهذا الآن نعم لأني قد صليت. ومن فوائد هذا الحديث أو ناخذ أسئلة. نعم. من وسط نعم أي نعم، هذا سؤال مهم. لو أنه سمع آخر الأذان دون أوله أو أول الأذان دون آخره، وهذا يقع كثيرا، يكون الإنسان مثلا مر بالسيارة حول المسجد سمع الأذان، وبسير السيارة اختفى الأذان، هل يكمل أو نقول إن هذا الذكر مقرون بسبب والسبب الآن زاد فلا يكمل؟ هذه واحدة. الثانية، إنسان كان في الحجرة ولم يسمع المؤذن ثم خرج إلى البراح وسمع آخر الأذان، هل نقول إنه يجيب المؤذن أو لا يجيب؟ الظاهر المسألة الثانية أنه يجيب، ولكن هل نقول أجب المؤذن الآن ثم كمل ما مضى بعد فراغ الأذان؟ لا، لا نرى هذا، لأنه لو فعل ذلك اختل الأذان في الترتيب وصار حي على الصلاة حي على الفلاح قبل الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. لكن نقول هذا أذن أجب من أول الأذان ثم تابع المؤذن في آخره. أما المسألة الأولى فعرفت الحكم فيها أنه إذا انقطع صوت المؤذن انقطعت المتابعة. نعم. إيش؟ أولا كلمة يردد أنا عندي فيها ملاحظة، لأن ماذا بترديد إلا إذا كان بعض الناس يقول إذا قال المؤذن الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر مرتين يردد، هذه تسمى متابعة. على كل حال أشرت إلى هذا في أثناء الشرح، ما في دليل صريح يمنع من الذكر في الحمام، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان الإنسان على حاجته يعني على بول أو غائط فإنه لا يجيب، وإذا خرج فإنه يقضي. نعم. لا لا، ينتقل إلى الثاني لأن الأول غطاه الثاني. لا، الثاني يبدأ من الأول، الثاني يبدأ من الأول يتابعه. نعم. تكون إيش؟ إيه؟ الإقامة فيها خلاف، والصحيح أنه لا يتابع في الإقامة لأن حديثها ضعيف ولا يتابع. يحيى أرى أن الأفضل أن لا يقرأ، لأنه إذا قرأ غفل عن استماع المؤذن، وإن لاحظ استماع المؤذن غفل عن القراءة. نعم. إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن فإنه يتابع المؤذن، لأن الوقوف هذا يسير وليس طويلا، ثم يصلي تحية المسجد إلا يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب. نعم، إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني اللي عند حضور الإمام فإنه يصلي تحية المسجد ولا يتابع. المؤذن أذن قبل التقويم، وعلمنا أن الأذان قبل الوقت التقويم، هل نسأل عن هذه؟ هذا سؤال مهم. يقول إذا علمنا أن المؤذن أذن قبل الوقت، وهذا يقع أحيانا، يؤذن المؤذن للمغرب وأن تشاهد الشمس خارج البلد، فهل تتابعه؟ الجواب لا، لأن هذا الأذان غير مشروع، فلا حكم له. نعم يا سليم. ها؟ أقول لا يأخذ إنسان يسبح إنسان ويصلي ولا يصلي على إنسان. بعض الناس اليوم يدخل القرآن في التلفزيون وهو ما يصلي. ماشي، ما فهمت السؤال. أقول بعض الناس الحين صلاة القرآن وهو ما يقرأ، والإنسان يشيخ نفسه، الإنسان بالناقبة نجوز الإنسان يقرأ الإنسان ولا يفجع عنه، ويقولون هذا كيف يحبون. الجزء الأخير من السؤال ما فهمت. أقول لك الإنسان بنفسه المنطلق العبادة، إيه؟ الإنسان ما يجوز أن يفجع عن الإنسان ولا يسبح الإنسان، والراد حق الناس اليوم يسبح الإنسان ويسبح عنه كم من سؤال؟ ها؟ ما بعد خلنا نشوف جواب سليم. لا لا ما هذا؟ ها؟ وهو ميت؟ لا حي. صلي عليه وحي. لا ما صلي عليه هو نفسه. ها؟ إيه. اي ولا بسبح له، لا لا ما يصلح ما يصلح. يستمع يمكن مثلا بيحفظ القران او وجه يقلد القاري. يسال يقول احيانا ينقل الاذان في التلفزيون او في الراديو عن المؤذن مباشره، هل يتابع أو لا؟ الجواب إن كنا لم نصلي يتابع، ما في إشكال، وإن كنا قد صلينا فيأتي الخلاف الذي ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا صلى فإنه لا يتابع لأنه انتهى الصلاة، يعني غير مدعوم بهذا الأذان. أرفع يدك. نعم. لا لا يقطع، إذا شرع في النافلة في دخول المسجد ثم شرع في الأذان لا يقطعها، لكن هل يتابع وهو يصلي أو لا؟ أسأله. ها؟ كيف؟ في خلاف يعني. طيب نعم. إيش؟ لو أذن المؤذن. نعم. وحصلت له علة إما إغماء غير. يسأل يقول هل يجوز أن يؤذن رجلان أذانا واحدا لعذر أو لغير عذر؟ يعني لما انتصر في الأذان قال لصاحبه كمل عني. الجواب لا، لا يصح سواء لعذر أو لغير عذر. فإذا أصيب المؤذن بما يمنع تكميل أذانه فليؤذن من جديد. نعم. اي معلوم. ما بعد وصلنا. نعم تمام. ادعى احمد الخير ان بعض العلماء قال ان أل العهد والمراد اذا سمعت مؤذنك. وهنا نعطيكم قاعده: اذا دار الامر بين ان تكون أل للعموم او للعهد فالاصل انها للعموم، هذا هو الاصل الا بدليل. وهذه قاعده يجب ان تفهموها، الاصل انها للعموم. لا، وما هو الدليل على ذلك؟ أفيدون. الجواب الصحيح أن المرأة كالرجل في الصلاة، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الصلاة إلا ما دل عليه الدليل. وليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنها تضم. هذا أحمد بن سواد: هل يقوم الشيخ مقام الأوراق النقدية أم لا يقوم إلا بعد صلاة؟ ما المراد سؤالك هذا؟ يعني هل يقوم مقام القبض ولا وش؟ ما يقوم مقام القبض، يعني لو اشتريت ذهبا بدراهم وأعطيت البائع شيكا هذا لا يكفي، لأن الشيك لو ضاع رجع عليك فلم يكن قبضا. وهذا سليم العوف يقول: من المعلوم أن المأموم المسبوق إذا كانت الصلاة رباعية يعمل مع الإمام زيادة ونقص، حتى إنه في بعض الأحيان يفوت بعض الواجبات ويعمل بصفة الواجب في غير محل، فهل عليه في هذه الحصف السهم أم لا؟ مثل إيش؟ نعم في الرباعي. نعم صحيح. نعم ويترك التشهد الأول إيه ما عاد الشيء، هذا لجل متابعة الإمام أبد لا سهو ولا غير، لأن هذا ما يجب متابعة الإمام. ثلاثة نعم فيصل أن وأصحابه أجمعين. ما تقولون في رجل أصم رأى المؤذن صائد المنارة ووضع يديه في أذنيه، هل يتابع أم لا؟ قل لي ما تدري؟ ها؟ أجو لم تحضر؟ طيب نعم أي نعم لا يتابع المؤذن، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء. وهذا لم يسمع. طيب لو سمع النداء في صلاة محمد شراف إلا صحيح أنه لا يتابع، لأنه ذكر طويل ويقطع النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة وسلم. نعم القول الراجح أنه لا يتابع المؤذن وهو يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الصلاة لشغلا. هل يستثنى من قوله إذا سمعتم النداء غير هذه المسألة؟ ده هل يستثنى من قوله فقول مثل ما يقول؟ لا، الإجابة مطلقة. إذا أذن قبل الوقت. لا، الواقع أن هذا غير مؤذن شرعي، يعني هذا الأذان ليس بشرعي. نعم. ها؟ لا إيش؟ لا يجهر. ها؟ يعني لا يماثله في الصوت. لا، إذا أخطأ مو مؤذن، مو أذان شرعي. مر علينا أنه إذا أذن بعد أن أدى الفريضة التي ينادى لها فإنه لا يجيب، على ما ذكر الفقهاء رحمهم الله. قال نقرأ: ولمسلم عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله في فضل قول في فضل القول كما يقول المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة فإنه تحل له الشفاعة. يقول كلمة كلمة، يعني إذا قال المؤذن الله أكبر قال هو الله أكبر، ولا يسكت حتى يكمل الأذان ثم يعيده السامع، لا، يتابعه كلمة كلمة سوى الحيعلتين، وهما حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلتان هما حي على الصلاة حي على الفلاح، ومعنى حي أي أقبل أو أقبله، فهي صالحة للمفرد والجماعة لأنها اسم فعل، واسم الفعل لا يتغير. وقوله على الصلاة أي الحاضرة، وحي على الفلاح أي أقبل على الفلاح أو أقبل على الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. والمناسبة في هذا الترتيب أن يبدأ أولا بالدعوة إلى العمل، ثم بنتيجة العمل وفائدته وهو الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن السامع مدعو، فكيف ينقلب داعيا ولكنه مدعو؟ فالمناسب أن يقول كلمة الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله، فكأنه يقول سمعا وطاعة فأسأل الله أن يعينني. ولهذا نقول إن هذه الجملة استعانة وليست استرجاعا كما يفعله بعض الناس إذا أصيب بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن ذكر المصيبة هو إنا لله وإنا إليه راجعون، أما هذا فإنه طلب، والطلب يحتاج إلى إجابة، والإجابة إذا لم يعنك الله فإنه لا يمكنك فعلها. طيب، إذن نستفيد من هذا الحديث أولا أن إجابة المؤذن تكون كلمة كلمة، كلما قال كلمة تقول أنت كلمة، فإن بقيت ساكتا حتى يتم الأذان ثم أتيت به فإنك لم تحصل السنة. ومن فوائده أن الذي يقول مثل ما يقول لا يقول في الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة استعانة يستعين بها الإنسان على الأمر الذي يريد. وأظن أنكم تعرفون معنى حول بمعنى التحول من حال إلى حال، والقوة ضد الضعف، فيسن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. وظاهر الحديث والذي قبله أن المؤذن لصلاة الفجر إذا ثوب أي إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول مثل ما يقول، لأنه لم يستثنى إلا الحيعلتان. وعليه فإذا قال المؤذن لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فقل الصلاة خير من النوم. هذا ظاهر السنة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا قال الصلاة خير من النوم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قول المؤذن الصلاة خير من النوم خبر بمعنى الطلب، فكأنه يقول الصلاة خير من النوم فأقبل واترك النوم. وبعضهم قال إنه إذا قال الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت، أي أنت صادق بار. فهذه ثلاثة أقوال: الأول أن تقول مثل قول، والثاني أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والثالث أن تقول صدقت وبررت. ولا شك أن القول كما يقول هو الموافق لظاهر السنة فليعتمد. يقولون إن إجابة الصلاة خير من النوم أن تقول صدقت لأنه صادق، وبررت لأنه يحث الناس على الحضور. فيقال لهم: أليس المؤذن يقول الله أكبر؟ فالجواب: بلى. أصادق هو أم لا؟ صادق. لماذا لا تقول صدقت وبررت؟ لأنك إذا قلت إن هذا خبر يقابل بالتصديق، نقول إذن الله أكبر خبر يقابل بالتصديق ولا قائل به. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. قال أن عثمان بن أبي العاص هو من ثقيف، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف لأنه قال اجعلني إمام قومي. يقول اجعلني إمام قومي أي في الصلاة، فقال أنت إمام. وهذا عقد ولاية لإمامة الصلاة، لأن الذي يتولى عقد إمامة الصلوات هو ولي الأمر. واقتدي بأضعفهم، يعني إذا طلب منك بعض الجماعة أن تطيل بهم في القراءة أو الركوع أو السجود إطالة زائدة على السنة، وآخرون طلبوا منك التخفيف الضعفاء، فالواجب الاقتداء بالأضعف. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أمر المؤذن الذي نصبه إماما أن يتخذ مؤذنا، أي أن ينصب مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أي أجرا دنيويا كالدراهم، الثياب، الطعام، السكنة في البيت وما أشبه ذلك. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز طلب الإمامة، جواز طلب الإمامة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عثمان بن أبي العاص ووافقه على طلبه، وهذا أقوى ما يكون من إثبات هذا الحكم. ولكن لو قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل الإمارة قال: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، وقال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها، إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها؟ قلنا: بلى. لكن يحمل هذا الحديث إما على التفريق بين طلب الإمارة والإمامة، لأن الإمامة وظيفة دينية محضة، والإمارة فيها سلطة، فيها سلطة، فيها نوع من الاستعلاء وما أشبه ذلك. وإما أن يقال إنه إذا طلبها من يطلبها وهو أحق الناس بها، فإن طلبه هذا يكون بمنزلة التنبيه لولي الأمر وليس طلبا محضا. وأن الإنسان إذا رأى من نفسه أنه أحق الناس وأوفى الناس بهذه الوظيفة فله طلبها. وهذا الوجه أحسن، وربما يقول وربما نقول إن الوجهين صحيحان، لكن هذا أقرب إلى الصواب، ويؤيده أن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه رأى أن بيت المال قد ضاع وأنه هو ذو حفظ وعلم، فطلبه لعدم وجود من يقوم مقامه. ومن فوائد هذا الحديث أن نصب الأئمة إلى ولي الأمر، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر بلا شك، وكذلك من ينيبه ولي الأمر، كما في وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في وقتنا، وكذلك الوزارات الأخرى في البلاد الإسلامية، فإن الوزير يعتبر نائبا عن ولي الأمر. فإن قال قائل: لو اختار أهل الحي رجلا واختارت الوزارة رجلا، فمن الذي يقدم؟ يقدم ما تختاره الوزارة، ولكن يجب على الوزارة في هذه الحال أن تنظر في من اختارت وفي من اختاره أهل الحي، أن تنظر إلى ذلك بعين العلم والإنصاف. ومن طيب، فإن قال قائل: إذا كنا في بلد ليس فيه ولاية إسلامية، فمن الذي يقدم في الإمامة؟ قلنا: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فيجب على أهل الحي أن يختاروا أقرأهم لكتاب الله، ثم من يليه على حسب ما جاءت به السنة. ومن فوائد الحديث مراعاة الأضعف في كل شيء، لأنك إذا راعيت الأضعف لم تضر الأقوى، وإن راعيت الأقوى شققت على الأضعف أو أضررت به. حتى في المشي، لو فرض أن أناسا يتبعونك مثلا فيهم من مشي ضعيف ومشي قوي، فإنك تراعي الأضعف، إلا أن يكون في مراعته ضرر، فالضرر منفي شرعا، لكن بدون ضرر اقتدي بالأضعف. ومن فوائد هذا الحديث أن تعيين المؤذن إلى الإمام لقوله: واتخذ مؤذنا، هذا إذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوله إلا على إمامة الصلاة، لكن حسب الترجمة التي ترجمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله أميرا على الطائف، أميرا على الطائف، وعلى هذا فيكون تعيينه المؤذن لا لأنه إمام المسجد، ولكن لأن له الولاية على البلد كلها. ومن فوائد هذا الحديث وصية الإمام للولاة الذين تحته من الأمراء والأئمة والقضاة وما أشبه ذلك بما تقتضيه حالهم، لقوله: اقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي العدول عمن طلب من المؤذنين أجرا، أي مالا، أو يقال بمعنى أعم شيئا من أمور الدنيا، لقوله: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولهذا نص فقهاؤنا رحمهم الله على تحريم أجرة الأذان والإقامة، لأن تتفق مع واحد تقول: تعال أستأجرك على أن تؤذن، كم الأذان في اليوم والليلة؟ 5، قال: ما في مال، لكن كل أذان ب10 ريال، ويريد أن تكون أجرة حتى إذا تخلف يخصم عليه، ولو نقص في الأذان يخصم عليه، يعني أجرة، فهذا لا يجوز. علل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. التعليل: لأن عمل الآخرة لا يمكن أن يتخذ وسيلة للدنيا، الآخرة أشرف وأعظم من أن تكون وسيلة لأمر الدنيا، الدنيا وسيلة الآخرة، وليست الآخرة إيش؟ وسيلة الدنيا، لأن الله يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فإن قال قائل: ما شأننا مع الواقع الآن؟ الأئمة والمؤذنون يأخذون أجر، فالجواب أن هذا ليس بأجر، بل هو رزق من بيت المال للمصالح العامة. ومن المصالح العامة الأذان والإقامة، كما أن العلماء يأخذون أجرا على تدريسهم، لا لأجل العوض ولكن لأن هذا من بيت المال الذي يصرف للمصالح العامة. ولهذا قال الفقهاء: لا يحمل أخذ رزق من بيت المال إذا لم يوجد متطوع. سبحان الله، حماية بيت المال عند العلماء. لا يحرم شرط أن لا يوجد متطوع، فإن وجد متطوع تحصل به الكفاية حرم أن يعطى المؤذن من بيت المال. ليش؟ لأنه لا داعي له الآن، وإذا لم يكن له داع لا يجوز. إذا أخذنا من بيت المال مثلا 10 ريالات لهذا المؤذن صار حرام، إذا أن 10 ريالات تنفع بيت المال. طيب الحمد لله، لو كان جعالة ما هي أجرة، بأن قال من أذن في هذا المسجد فله كل شهر كذا وكذا، فهذه بها خلاف، منهم من يقول لا بأس بها ومنهم يقول فيها بأس، لأن هذا المؤذن إنما جاء من أجل العوض. وعن مالك بن حمير رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. الحديث يعني اقرأ الحديث، فهي منصوبة بفعل محذوف تقدير اقرأ الحديث. يقول: إذا حضرت الصلاة، أل في قول الصلاة للعهد الذهني، والمراد بها الصلاة المكتوبة وهي خمس معروفة، ومعنى والمراد بحضورها دخول وقتها وإرادة فعلها، دخول الوقت وإرادة الفعل. وقوله فليؤذن لكم أحدكم، ألف رابطة لجواب الشرط واللام للأمر. وقوله فليؤذن لكم أحدكم يعني بحيث يسمعكم، لأنه إذا لم يسمعهم فإنه ليس بمؤذن لهم. وقوله إلى آخر الحديث. طيب مالك بن حمير رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الوفود، أي عام التاسع، وبقي عنده 20 يوم، بقي معه 20 يوم، وكان معه وفد كلهم شباب. فلما مضت 20 ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم اشتاقوا إلى أهليهم، أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم فيقيموا فيهم ويعلموهم ويؤدبوهم، وأوصاهم بوصايا منها ما ذكر في هذا السياق. ففعل وانصرفوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعلمين ممتثلين لما وصى به. ففي هذا الحديث فوائد: أولا أن الأذان لا يصح قبل دخول الوقت، أقيل من يؤخذ إذا حضرت الصلاة، نعم، ولا يمكن أن تحضر قبل دخول الوقت. من فوائد هذا الحديث أهمية الصلاة حيث فرض النداء لها، ومن فوائد الحديث وجوب الأذان لقوله فليؤذن واللام للأمر، والأصل في الأمر في العبادات الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب أن يسمع المؤذن من يؤذن له، بحيث يرفع صوته حتى يسمعه من يؤذن له. فإن أذن في جهة بعيدة وحضر، يعني لنفرض أنهم في البر وذهب أحدهم يتمشى، ولما حان الوقت أذن في مكان ليس حوله أحد من قومه ثم حضر إليه، هل يكتفى بهذا الأذان؟ عجيب، لا، لأنه لم يؤذن لهم، لابد أن يسمع من يؤذن لهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية لقوله أحدكم، وهو كذلك وليس فرض عين. ومن فوائد هذا الحديث أن إجابة المؤذن غير واجبة، يعني بمعنى متابعة المؤذن في الأذان غير واجبة، إن تابعه الإنسان وأتى بما يسن بعد المتابعة فهو على خير، وإن لم يتابع فلا شيء عليه. وجه الدلالة أنه لم يأمر الآخرين بالمتابعة، مع أن الحال تقتضي بيان ذلك لو كان هذا واجبا، إذ أن هؤلاء قوم وفدوا تعلموا شرائع الإسلام عن قرب ورجعوا إلى أهلهم، وهذا القول هو الصواب وهو الذي عليه جمهور العلماء. وذهب أهل الظاهر رحمهم الله إلى أن إجابة المؤذن واجبة، وأخذوا بالأمر إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولكن الصواب مع الجمهور، وأن إجابة المؤذن في أذانه إيش؟ سنة، لا يأتمر الإنسان بتركها. هنا لم يبين من الأحق، بخلاف الإمامة فقد بين من الأحق، فيقال الأحق الأعلم بالوقت والأوثق والأنزى صوتا، هذا عند ابتداء تنصيب المؤذن نختار من جمع الأوصاف هذه، وهو إيش؟ الأعلم بالوقت والأوثق والأنزى صوتا. ومن فوائد الحديث أن الأذان لا يصح إلا من واحد، بقوله أحدكم، فلو شرع في الأذان فلما بلغ حي على الصلاة أتمله آخر، فالأذان إيش؟ لا يصح، لأن الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليؤذن لكم أحد. فإن قال قائل لو شرع في الأذان ثم أتاه ما يمنعه من إكماله بأن أغمي عليه أو ما أشبه ذلك وكمله آخر لم يصح، إذن ماذا نعمل؟ سهل، يعيد الأذان من جديد. ثم ذكر حديث جابر، نعم لغد بيت المال لا باس به، نعم لكن الان بعض الناس قال يدخل، قال هذا اي سياده او سياده قال رد عنكم كذا، قال دور سياده اي واحد يقول لك والله على كل حال هذه تخل بالاخلاص، لا شك تخل بالاخلاص، لكنه لا ارى تحريمها عليه، لانه قد يكون عنده حاجات يعني ابتعد ولا يصل إلى جاف الحاجة إلا بها، لكنها لا شك أن أقصها بالإخلاص. يقال إن في بلد من البلدان أذن المؤذن صار يقول حي على الصلاة مرة حي على الفلاح مرة، فقيل له في ذلك فقال إن الراتب نقص 20%، وهذا مقدار ما ينقص من الأذان، فالله أعلم، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. نعم نعم يتولى ايش؟ يتولى من البلد وغيره من نعم فيه ولاية على الوزن، اي نعم نعم، هل يجوز مثلا ويعين شخصا يؤذن ويجمع من الجميع مبلغ ما ويقول اي نعم لا بأس، المهم أن لا يشارطه ويقول لا أؤذن إلا بكذا. بلاد البلاد يا شيخ يمكن إظهار الأذان خارج المسجد، نعم هل يبدأ بالأذان داخل المسجد ولا يسمعه الناس؟ أنا موت من بعيد يا شيخ، ما يسمع أبدا؟ من بعيد ما يسمع، لا بد أن يسمع، الله المستعان، يؤذن بمكبر الصوت أو غير مكبر الصوت، لكن يبي يسمع الأذان خارج المسجد، إذن يأتي ويؤذن عنده، لا يؤذن هنا، نعم أذن هذا الأذان تعجب قائل أو ربساء يأذن مكبر صوت ونأذن ترجمه له، يقول لو أن يعني مؤذن أذن القاعدة بقى لبقى ربساء، نعم هل له أن يؤذن مكبر صوت أو يؤذن القاعدة؟ الظاهر إن إذا تأخر في الأذان يؤذن بمكبر الصوت، لا سيما إذا لم يكن حول الحي مؤذنون، لأن الناس سوف ينتظرون أذانه، وربع الساعة وعشر دقائق ما يعني ما تفوت، يعني تفوت على الناس ما يظنون أن تأخر، فأرى أنه يؤذن في مكبر الصوت. وفي أيضا فائدة ثانية أنه في المستقبل إيش لا يتأخر. الله أحسن أن يقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لكن لما لم يذكر أباه صح أن يعود الضمير عليه مفردا، وعن جابر وهو ابن عبد الله بن حرام رضي الله عنه الذي قتل شهيدا في أحد، يعني أباه عبد الله بن حرام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترخص، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يأخذ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أذنت فترسل، يعني لا تستعجل، ترسل، قف على كل جملة. ووجه ذلك أن الأذان للبعيد، فإذا ترسل فإن من فاته أول الأذان يسمع آخر الأذان. ولذلك الآن لو سمعت صوتا تظنه أذانا، تجد أنك تقول ها ها، يعني اسكت، ثم إذا أذن ثانية وثالثة تبين لك أنه أذان. وأما الإقامة فهي للحاضرين، ولهذا قال: وإذا أقمت فاحذر، يعني أسرع. ولكن هل يقف على كل جملة أو يسرع ولا يقف؟ فمثلا يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ويقف على كل جملة، أو يقول: الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الجواب الأول، يقف على كل جملة إلا أنه يحذر لا يترسل. واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، يعني هو المتوازن الموضوع بين الأذان والإقامة، مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، لأنه لا صلاة لحضرة الطعام. ولو أذن والناس على أطعمتهم شق عليهم ترك الطعام، وشق عليهم ترك لو أقام سريعا والناس على أطعمتهم شق عليهم ترك الطعام، وشق عليهم ترك الصلاة مع الجماعة. فلهذا ينبغي أن يراعي، يجعل بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، والمتوضي من وضوئه كم المقدار؟ نعم، 10 دقائق إلى حولها، سيتبين إن شاء الله تعالى. في هذا الحديث توجيه النبي صلى الله عليه وسلم العمال من المؤذنين والمقيمين، وكذلك عمال الزكاة وغيرهم، توجيههم إلى ما يطابق الشرع، وهذا يدل على كمال نصحه وعلى كمال تبليغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن الإقامة إلى المؤذن وليس كذلك، إلا إذا عمده الإمام فنعم يكون وكيلا على الإمام، وإلا فإن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. لكن إذا أنابه وقال: اجعل بين الأذان والإقامة كذا وكذا، فذلك جائز، ولكن مع ذلك لا يقيم حتى يرى الإمام. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقوموا حتى يروا، لأنهم يعني ربما يقومون أو يقومون في الصلاة والإمام لم يحضر، فيكون في هذا مشقة على الناس لقيامهم موقوفا، أو يكون هناك فاصل بين الإقامة وبين الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي أن نبادر بالإقامة، بل يجعل بين الأذان والإقامة قبل ما يفرغ الآكل من أكله، وكذلك المتوضئ من وضوءه. ومن فوائد الحديث مراعاة أحوال الناس، وأنه ينبغي لمن ولاه الله على عباده أن يراعي أحواله. فإن قال قائل: هذه المدة قصيرة بالنسبة للصلوات التي لها رواتب قبلها، مثل وإيش؟ والفجر، ظهر والفجر لهما رواتب قبلها. نقول: إذن يضاف إلى هذا أن يتمهل مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضئ من وضوئه والمتنفل من نافلته. فإن قال قائل: هل الأولى أن نجعل وقت محدد لا يزيد ولا ينقص، أو نجعل هذا تبع الأحوال والقرائن؟ الجواب الأول، الجواب الأول، لأن لا يغر الناس. لو كان مثلا في يوم يتقدم وفي يوم يتأخر غر الناس، ولم نكون على وثيقة واحدة. طيب لو أن ولي الأمر حدد وقت معين كثلث ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة، فهل يلزم ذلك أو لا يلزم؟ الأصل أنه لازم، الأصل أنه لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفعل الآكل من أكله. فالأصل أنه لازم، لكن إذا رأى الإمام وأهل الحي أن من المصلحة أن يؤخر الوقت فهذا حسن، يعني بمعنى أنه يجوز أن يتعدى ما حدد، إلا أنه ينبغي له أن يخبر المسؤولين لأنه رأى من المصلحة التأخير. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في الأذان هو الترخي والتمهل، وفي الإقامة الحذر والاستعجال وعدم التأني. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا فهم لا يؤذن، هذا نهي، صيغته إيش؟ لا، والنهي ما له إلا صيغة واحدة وهي لا المقرونة بالمغارة. طيب، وقول إلا متوضئ يعني إلا من كان على وضوء، سواء توضأ قبل الأذان بوقت طويل أو توضأ عند الأذان، المهم أن يكون على وضوء. لكن الحديث كما قال المؤلف إنه ضعيف عند الترمذي رحمه الله، وعلى تقدير صحته فإنه يكون من باب الأفضلية وليس من باب الوجوب. دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والأذان ذكر، فيجوز أن يؤذن ولو لم يكن متوضئا، لكن الأفضل أن يكون على وضوء لأنه ذكر، والذكر ينبغي أن يكون النساب فيه على طهارة. فإن قال قائل: وماذا تقولون في الجنوب؟ نقول: الجنوب أبعد حالا من المحدث حدث الأصغر، ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن الجنوب يكره أذانه، ولكن في هذا نظر، لأن الجنوب يجوز له الذكر ما عدا شيء واحد وهو القرآن، ومع ذلك فإنه يجوز أن يذكر الله عز وجل بجميع أنواع الذكر. فالصواب أن أذان الجنوب ليس بمكروه، وأنه لا بأس أن يؤذن وهو جنوب، إلا أن الأفضل أن يكون على طهارة. فإن قال قائل: ما تقولون في حال الناس الجنوب؟ إذا كان الإنسان يؤذن في المسجد وهو جنوب فماذا يصنع؟ نقول: المستهل يتوضأ، لأن الجنوب إذا توضأ جاز له المكر في المسجد، فيتوضأ ويؤذن في وقته ثم يعود إلى محل الاغتسال ويغتسل. فهذه مشكلة حل وسهل. نعم. وله عن زياد بن حارثة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. من أذن فهو يقيم، يعني فهو الذي يقيم. ومن هذه عامة تشمل من أذن بأصالة ومن أذن بالوكالة. المؤذن بالأصالة أن يكون هذا المسجد له مؤذن خاص فيؤذن، فمن الذي يقيم؟ هو نفس المؤذن. المؤذن بالوكالة مؤذن موظف لا يخرج من وظيفته إلا بعد أذان الظهر، فحضر إلى المسجد وقد أذن وكيله، فهل يؤذن الأصيل لأن ذاك نائب عنه أو يؤذن الوكيل؟ يؤذن الوكيل، الذي يؤذن هو الوكيل. لكن لو أذن الأول الأصيل فلا بأس، وله وجهة نظر، لأنه يقول أذن عني لغيابي والآن حضرت فأنا الأصل. فإذا تشرح قال الوكيل في الأذان أنا أذنت فأقيم، وقال الأصيل أنا صاحب المنارة فأقيم، فمن من ناقض بقول الأصيل؟ لن يبدأ يقول أنا عزلتك خلاص ما لك وكالة، فنأخذ بقول الأصيل. أما من عزل التشاح فإنه يؤذن الوكيل، وضعفه أيضا. قال ولي أبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا. عبد الله بن زيد بن عبد ربه سبق في أول أذان أنه رأى في المنام أن رجلا معه ناقوس، فقال له أتبيع هذا الناقوس؟ قال لأي شيء؟ قال من أجل أن أضرب به عند دخول الوقت. فقال له ألا أدلك على خير من هذا؟ وذكره له. لما رآه هو قال أنا الذي أؤذن، يعني أنا لأنه هو صاحب الرؤية. ولكن سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألقه على بلال فإنه أنجى صوتا، فألقاه على بلال فكان بلال هو المؤذن وهو الذي يقيم. ولذلك هذا الحديث ضعيف، الذي يقول وفيه ضعف أيضا. قال هذا في قال البيهقي قال حاكم هذا في ابن باز فإن أبا سلمة أتى فيه بشيء لم يروه أحد، وهو أن بلالا أذن وعبد الله بن زيد أقام، وهذا هو الصحيح من هذا الحديث شاذ ولا عمل عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان الإمام المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن عدي فضعفه، والبيهقي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله. هذه وظيفة المؤذن أنه أملك بالأذان، بمعنى أنه المسؤول عن الأذان، يراقب الشمس، يراقب الشفق، يراقب الفجر، ويؤذن على حسب ما جاء في السنة. ولو أراد الإمام أن يؤذن فللمؤذن أن يمنعه لأنه أملك في الأذان. الإمام أملك بالإقامة، يعني أن الإقامة ترجع إلى الإمام. فلو أن المؤذن لما رأى الإمام تأخر نحو 5 دقائق أو شبهها أذن أقام، قلنا هذا لا يجوز، إن هذا اعتداء على حق الإمام وقياس عليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقيمون الصلاة حتى يحضر، حتى إنه تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء وجعلوا يحسبون بابه، يقولون يا رسول الله الصلاة. ولو كان أحد يملك الإقامة إيش لأقام، والنبي صلى الله عليه وسلم لو أقام لم يغضب عليه، لأنه أوسع منه صدرا. وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه لما تخلف في الصلح من مع بني عامر بن عوف وجاء وجدهم صلوا قال أحسنت وأصبت. فالخلاصة الآن أن المؤذن مسؤول عن إيش؟ والإمام عن الإقامة. طيب إذن أيهما أعظم مسؤولية وأشر؟ المؤذن. المؤذن أعظم مسؤولية وأشق، لا سيما في العصر الأول. العصر الأول ما في الساعة، فتجده من آخر الليل يركض الفجر، وتجده إذا قارب مغرب الشفق في الليل جعل يركض مغرب الشفق، وعند الزوال كذلك، وعند العصر كذلك. فالمؤذن أشق عملا من الإمام، ولهذا كان الأذان أفضل من الإمام. يعني لو قيل لنا أيما أفضل، المؤذن أو الإمام من حيث المرتبة في الأجر، قلنا المؤذن، لأن عليه من المسؤولية أكثر بكثير من الإمام. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، قد تقولوا إذا كان المؤذن، إذا كان الأذان أفضل من الإمامة، فلماذا لم يتوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ لماذا عدا عن الخلفاء الراشدون؟ الجواب لأنهم مشتغلون بالخلافة وتدبير الناس، فهم لا يتفرغون إلى أن يراقبوا الفجر أو يراقبوا مغيب الشفق أو يراقبوا زوال الشمس أو يراقبوا دخول وقت العصر، مشغولون. لذلك لم يتولوا أجيب الأذان، ولا شك أن الأذان أفضل من الإمام. طيب، أيهما أعظم مسؤولية؟ المؤذن أعظم مسؤولية من وجه، لأن المؤذن يترتب على أذانه صلاة الناس في بيوتهم، وإمساكهم في صومهم، وإفطارهم في صومهم، فيترتب عليه مسؤولية كبيرة. ويقال إن رجلا كلم زوجته في الليل وأبت أن تكلمه، أبت، حجر يا فلانة، قالت أبت، كلمت، فقال لها إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق ثلاثة. وكان الطلاق الثلاثة الأول تبين به المرأة، يعني ما انتشر الإفتاء في أن طلاق ثلاث واحدة بعد الصحابة إلا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق ثلاثة، صممت أن لا تكلم. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا نصنع؟ فذهب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وكان الإمام أبو حنيفة كان ذكيا وعنده فقه، قال له اذهب إلى المؤذن، مؤذن الحي، خذه يؤذن ويفك مشكلة. فذهب إليه فأخبره بالقضية وأنها صعبة، فأذن، أذن، والرجل عند امرأته، فقالت الحمد لله الذي فكني. ليش؟ لأن أذن قبل أن تكلم. قال الحمد لله الذي ردك علي. هذا أذن قبل الفجر، غلط، أذن قبل الفجر. فشوف الآن يترتب على الأذان حتى بدأ الأحكام. فالمؤذن في الحقيقة مسؤوليته عظيمة، الإمام مسؤوليته عظيمة من جهة إمامة للناس، يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة وأحكام الإمامة، وأن يجعل إمامة صلاته على نحو صلاة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتم يصلي. وهذا يلزم أن يعرف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وأن يعمل كما كان الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الناحية يكون أعظم مسؤولية. بعض الأئمة نسمع يصلي بالناس لكن لا يطمئن في الركوع ولا في الرفع ولا في السجود ولا في الجزء بين السجدتين، وهذا خطر عظيم، خطر عظيم، لا سيما إذا كان في المسجد من كبار السن أو من الضعفاء. فكل واحد منهم عليه مسؤولية، لكن مسؤولية المؤذن، عمل المؤذن أشق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. نعم. لما استدعى الجميع الفرق بين الآن كل المؤذن يطلب أجرا وقد صلى الله تعالى لو كان يدعى. نعم. الدنيا. لو كان يدعى حد من أول نفع. نعم. وبين الآن يعني يقول لك أنت تقول من الأوقاف مثلا ما هو ما قصد الأذان إنما قصد يعني أن يتوصل من الأذان إلى هذا الرجل. حقيقة هذه تحتاج إلى إخلاص. الآن الذين يعملون ويأخذون رزقا من بيت الله سواء مؤذنين أو أئمة أو نظراء على المسلمين أو مدرسين، إذا أخذوا هذا ليستعينوا به على عملهم هذا لا بأس. أما إذا عملوا العبادة ليأخذوا هذا النصيب فقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله ليس له في الآخرة من نصيب. أكثر ولله الحمد أكثر للمدرسين مثلا ينمون بذلك التقوي على عملهم، ولهذا أرى أن ما يفعله بعض المدرسين هداهم الله من كونهم يطالب الدولة بالتقوي أرى أنه لا ينبغي، بل هو إلى التحريم أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ. والطالب للتربية سائل عام المستشفى، ولذلك يجب التنبه لهذا الذي يخاف الله ويريد أن يسلك الورع لا يسأل ترقية ولا غيرها، إن جاء ترقية لا يردها وإن لم يأتي لا أطلبها حتى يكون ما أكله ومشربه وملبسه طيب. نعم. لو أن الإنسان أراد أن يوكل الشخص فقال له شخص الوكيل أفضل ذلك بشرط أن يكون الراتب لي. فهل يصح من الوكيل؟ تقول إذا أراد أن يوكل شخصا يكون إماما أو مؤذنا فقال الوكيل لا بأس بشرط أن يكون الراتب لي. أتوقف في هذا، قد يقال إن هذا لا يجوز لأن عمل هذا واضح أنه يريد الدنيا، وقد يقال إن هذا فيه مصلحة. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.